شاك فيما تشهد به البينات بغلبة الوهم والانهماك في التقليد. الذين يجادلون في آيات الله بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع بغير سلطان بغير حجة إما بتقليد أو بشبهة ضاحضة أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فيه ضمير من وإفراده للفظه، ويجوز أن يكون الذين مبتدأ وخبره كبر على حذف مضاف، أي وجدال الذين كبر وجدال الذين يجادلون كبر مقتا أو بغير سلطان، وفاعل كبر كذلك أي كبر مقتا مثل جدال مثل ذلك الجدال، فيكون قوله يطبع الله على كل قلب متكبر جبار استئنافا للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على كل قلب، بالتنوين على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم رأيت عيني وسمعت أذني، أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب متكبر. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا بناء مكشوفا عاليا من صرح الشيء إذا ظهر، أو صرح الشيء إذا ظهر لعلي أبلغ الأسباب. الطرق أسباب السماوات بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فأطلع إلى إله موسى عطف على أبلغ، وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي، ولعله أراد أن يبني له سرب رصدا في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه، وأن يرى فساد قول موسى بأن إخباره من له السماء يتوقف على إطلاعه ووصوله إليه، وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان، وذلك لجهله بالله وكيفية استثباته. وإني لأظنه كاذبا في دعوى الرسالة، وكذلك ومثل ذلك التزيين زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل سبيل الرشاد، والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى، ويدل عليه أنه قرئ زين بالفتح وبالتوسط للشيطان، وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو وصد على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات، ويؤيده وما كيد فرعون إلا في تباب أي خسار. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال الذي آمن يعني مؤمن آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اتبعوني أهديكم بالدلالة سبيل الرشاد سبيلا يصل سالكه إلى المقصود. وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي، بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع تمتع يسير لسرعة زوالها، وإن الآخرة هي دار القرار. لخلودها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها عدلا من الله. وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بغير تقدير وموازنة بالعمل، بل أضعافا مضاعفة فضلا منه ورحمة. ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة، وجعل العمل عمدة والإيمان حالا للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك. ثم قال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار وتدعونني إلى النار. إذن في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها من سورة غافر، والتي سمعنا أيضا تفسيرها من الشيخ البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، نكرر ما فهمنا في هذه الآيات الكريمات جملة. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ربنا عز وجل من عدله أنه خلق الخلق وأعطاهم عقلا، ثم بعد ذلك أرسل لهم الرسل بالبينات وبالهدى. ومن جملة الرسل التي أرسلها الله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام، الذي آتاه الله عز وجل الكثير الكثير من البينات والهدى والتصرف في ملك هذا الملك العظيم في هذه الحياة الدنيا. فما زلتم في شك، ما زلتم دائما في ريب من هذا الدين حتى إذا هلك أي مات وانتقل إلى الله تبارك وتعالى، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هكذا شأنكم، وهكذا تضمون كذبا إلى كذب وشكا إلى شك وتنفون البعث بعد الموت. وهكذا الشيطان شأنه دائما أن يوسوس لأعوانه وأن يبين طريق الضلال. فما دام موسى يوسف عليه السلام بين أظهرهم كانوا من المؤمنين، وبعد ذلك عادوا إلى كفرهم وعادوا إلى عنادهم وعادوا إلى إضلالهم، هم الذين شكوا بالبينات وانهمكوا بتقليد الآباء والأجداد. فوصفهم الله بقوله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هؤلاء دائما ما هو سلطانهم؟ ما هي حجتهم؟ تقليد آبائهم، شبهة ضاحضة عندهم لا قيمة لتفكيرهم. وصف الله عز وجل أن قلوبهم مطبوعة، نعم، بسبب التكبر، والتكبر هو أعظم جريمة بدأها إبليس. لذلك قيل له: استكبرت؟ نعم. ولذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. التكبر، الجبروت، صفات لله عز وجل لا ينبغي أن يتصف بها أي عبد من عبيده على الإطلاق. ثم قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون كان رجلا دهريا، ومعنى ذلك أنه كان له علاقة بما يعتقد بأسباب النجوم. ولما أراد أن يكذب سيدنا موسى عليه السلام طلب من وزيره هامان أن يبني له بناء عظيما جدا، وهذا البناء الذي طلب أن يكون مكشوفا وأن يكون ظاهرا، يريد بذلك أن يعرف أسباب السماوات وأسباب هذه المعارف التي يدعيها موسى. فأراد أن يصعد إلى مكان عال، ثم بعد ذلك يخبر بما يتوقف عليه إخبار السماوات. أليس هذا جهل بالله عز وجل؟ أليس هذا تجهيل بالأمة؟ هل يستطيع إنسان أن يصل ببناء إلى السماوات العلى؟ كل ذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ وإن عندما وصف موسى قال: وإني لأظنه كاذبا، قال: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، صد عن السبيل، صد عن هذا التفكير الصحيح، نعم، عن سبيل الرشاد، عن سبيل الحقيقة، صد هو عن الوصول إلى الحقيقة وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب، طريقته الخسارة الدائم. كما يوجد دعوة إلى الفساد توجد دعوة إلى الحق. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. كل مؤمن يدعو إلى الله عز وجل، وقد يكون هنا الداعي سيدنا موسى عليه السلام: أهدكم إلى سبيل يوصل إلى ربكم، يوصلكم إلى المقصود، يعرفكم عبودية ربكم، يعرفكم رسالة الله إليكم. أول شيء قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. انظروا إلى أنفسكم، تعيشون فترة من الزمان يمتحنكم الله عز وجل، تسير هذه الدنيا بسرعة كبيرة لزوالها، لكن الآخرة التي أعدها الله للثواب والعقاب بعد البعث والنشور هي دار الخلود. ثم قرر مسألة هامة جدا، وهي مسألة الجزاء والعقاب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بالسيئة والحسنة تضاعف عند الله عز وجل. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا هو عدل الله عز وجل وفيه الدليل العظيم على أن الجنايات إنما تغرم بمثلها. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. عمل الحسنات لا حساب فيه، أضعاف مضاعفة، لا يقدر العمل بالثواب، الثواب عظيم جدا جدا. ولذلك ربنا عز وجل جعل هذا الأمر الذي وضحه وبينه، فقال فأولئك يدخلون. من أولئك؟ الذين يعملون الصالحات، الذين يتقربون إلى الله عز وجل، الذين يرجون من الله الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.